تمسح لي الدموع علشان حبك مالي قلبي يشبع كل جوع علشان دايما بلاقيك لما يكون أملي مقطوع علشان دايما بلاقيك لما يكون أملي مقطوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع مهما تعبت كتير في حياتي مهما تعبت وقعت يوماتي عمري ما فكر أبعد أبدا عنك يا يسوع عنك يا يسوع أعطى حياة وغفر للذنوب غير حالي وطهر قلبي من كل العيوب علشان انت اديتني جسدك ودمك ربي المحبوب علشان انت اديتني جسدك ودمك رب المحبوب أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع مهما تعبت كتير في حياتي مهما تعبت وقعت يوماتي عمري ما فكر أبعد أبدا عنك يا يسوع عنك يا يسوع قلبك حن عليا وانجيت ملقته حلمي اتحقق هفضل دايما في الحضن الحنين علشان قلبي بيفرح بيك خلاص بيك دايما مضمون علشان قلبي بيفرح بيك خلاص بيك دايما مضمون أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع أنا لك يا يسوع مهما تعبت كتير في حياتي مهما تعبت وقعت يوماتي عمري ما فكر أبعد أبدا عنك يا يسوع عنك يا يسوع